اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم دروس. في هذه الحلقة نتناول ما يسمح به الوقت من دروس وعبر في قصة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم جميعا وعلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه. لقي نبينا صلى الله عليه وسلم يوسف في السماء الثالثة حينما عرج فيه في تلك الليلة والقصة المشهورة، فلقيه في تلك السماء فعرفه جبريل عليه، قال من الأخ؟ قال محمد، قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال فإذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب بي ودعا لي بخير. يوسف كما أن في وجهه جمالا وحسنا، فقد كان في قصته أيضا جمال وحسن كغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن يلحظ الإنسان في قصة يوسف أنها القصة الوحيدة الطويلة في القرآن التي ذكرت في موضع واحد ولم تذكر في موضع آخر. الوقفات التي سنقف معها في هذه القصة الطويلة التي تمتد إلى عدة حلقات، لكن كما أشرت هي وقفات مختصرة، نبتدئها بالدرس الأول، وهي أن الابتلاء أحيانا قد يبتدأ التعريف والإشارة إليه بالرؤية. وهنا وقفة يسيرة، فإن الإنسان إذا أراد الله سبحانه وتعالى ابتلاءه أو تنبيهه، سواء في شيء يتعلق بأمر خير أو تذكير أو تنبيه على ابتلاء، قد يبتدئ هذا بالرؤيا. وهنا وقفة يسيرة، فإن الناس مع الرؤى طرفان وسط، منهم من لا يبالي بها ولا يهتم بها، ومنهم من يضخمها ويعني تغير حياته وتغير مزاجه، ويقف مع كل رؤيا ويطلب تفسيرها ويتعب نفسه ويتعب غيره من الأشياخ المهتمين بهذا الباب والمحسنين فيه بالاتصال والسؤال. ونحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى عدة أمور في هذا الباب، فمن رأى رؤيا حسنة فإنه لا يحدث بها إلا من يحب، وإن رأى رؤيا سيئة فإنه يدفل عن يساره ثلاثا ولا يحدث بها أحدا، ويستعيذ بالله تعالى من شرها، ويقوم ويصلي ركعتين، وغير ذلك من الإرشادات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تضره. نحن نقول هذا لأن من الناس من كما ذكرت يعني من لا يبالي بها، ومنهم من تشغله وتقيمه وتقعده، والناس في هذا، والوسط هو الصحيح. فمثلا من رأى رؤيا عجيبة جدا ليست على نمط مثلا أضغاث الأحلام مثلا، أو تكررت عليه الرؤيا بأكثر من صورة ومؤداها في المعنى العام واحد، فهنا يحسن يسأل، خصوصا إذا كانت المسألة متعلقة بقضية عامة أو تتعلق به هو شخصيا وتكررت بأكثر من صورة، هنا يسأل، ولا يسأل إلا من يوثق بتعبيره. فالمقصود هنا أن هذه الرؤيا نبهت يعقوب على قصة من الابتلاء طويلة جدا، بل نبهت يوسف عليه السلام على قصة طويلة في الابتلاء. في قصة يوسف أيضا عبرة أخرى، وهي أن يوسف عليه السلام كان صغيرا حين رأى الرؤيا هذه، ومع ذلك لم يأنف من أن يقصها على والده. وفي هذا أؤكد على درس ذكرته في الحلقة الماضية في قصة يعقوب، وهو أن الصغير ينبغي له أن لا يحقر الرؤيا، بل يقصها على والده على والدته. وهنا نؤكد على أنه يجب أن يكون هناك جسر من التواصل بين الأولاد وبين آبائهم وأمهاتهم، حتى يستطيعوا أن يعبروا عن مشاعرهم، يعبروا عن مشاكلهم، يقصوا رؤاهم وأحلامهم إذا رأوها. في قول يعقوب عليه السلام لولده يوسف يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، في هذا الدرس وعبرة في باب الرؤى وأدب من الآداب، وهو أنه ليس كل الرؤى تقص على الناس. فمن الرؤى ما يحسن الاحتفاظ بها وعدم نشرها وبثها لما في إثارتها ونشرها من إثارة كمائن الحسد والضغين ونحو ذلك. فإن من الرؤى وإن كان يتضمن ابتلاء إلا أنه أيضا يتضمن ماذا؟ يتضمن بشائر قد يحسده الآخرون عليها حتى ولو كانوا أقارب. نعم حتى ولو كانوا أقارب. ولهذا لما سئل الحسن البصري رحمه الله هل يسلم جسد من حسد؟ قال ويحك أين أنت من إخوة يوسف؟ هؤلاء إخوة ومع ذلك وقع منهم ما وقع. وترجم هذا الحسد في قصة طويلة تعرفونها، إلقاء في الجب إلى غير ذلك من الابتلاءات. من الدروس والعبر في قصة يوسف أن الحسد وارد الوقوع بين الإخوة، والعاقل من الناس من يحاول أن يدفن أسباب الحسد كما أشرنا قبل قليل. فليس بالضرورة أن تظهر لمن حولك وإن كانوا إخوانا لك أن تظهر لهم تفاصيل النعم التي أنت فيها، وفي المقابل أيضا لا يعني هذا أن تكون جحودا كتوما لا تظهر الشكر ولا تظهر عليك أثار النعم المعتادة. لكن أمثل لذلك بمثال، قد يكون أحد الإخوة مثلا ممن أغناه الله عز وجل وعنده مئات الآلاف أو ملايين من الريالات، ليس بالضرورة أن يقول لإخوته وبشركم الحمد لله أنا عندي في رصيدي والله 10 ملايين أو 5 ملايين أو عندي مئات الآلاف، فإن هذا قد يثير كمائن الحسد في الإخوة. لكن في المقابل لا يكون جحودا للنعمة كفورا لها، بحيث يسألونه إخوانه إيش أخبارك يا فلان، يقول والله أموري صعبة وعلي ديون وأنا وضعي كذا وكذا وكذا، لا يقول الحمد لله أنا بخير ونعمة. ومما يخفف الحسد بين الأقارب أن يكون الإنسان بشوشا، أن يكون الإنسان خلوقا في تعامله، يقدر الكبير ويحترم الصغير وينزع عنه الألقاب في تعامله مع أقاربه، خصوصا إذا ميزه الله سبحانه وتعالى بفضل من فضله كجاه أو منصب أو مال أو علم. وقد نبه على هذه الدقيقة الحقيقة بشكل جيد ومركز ابن الجوزي في كتابه الماتع صيد الخاطر، وهنا أوضح كلمته باختصار شديد فأقول من أوتي فضلا من أنواع الفضل التي ذكرتها منصب جاه مال علم مكانة معينة، فعليه إذا كان في وسط أقاربه الاجتماعي أن يخلع كل الألقاب عند باب الدخول إلى هذه الاجتماعات فيقدر الكبير. فمثلا في مجال الجلوس مثلا تعجبني تلك الأسر التي تراعي كبر السن أو تراعي ترتيب السن، لا يراعى فيه والله أن هذا معه شهادة عالية وهذا والله متميز بمنصب وهذا كذا فتقدم المسألة على معايير اجتماعية أو مالية، لا في مجال العلاقات الاجتماعية ينبغي أن يراعى مثل هذا السن ليكسر شيئا من غوائل الحسد التي قد يثيرها الشيطان. فتصور مثلا لو أن رجلا عمره 50 سنة أو 60 سنة أقصي أو أبعد عن مكانه الذي يليق به في سنه وقدم عليه شاب قد يكون في سن أبنائه لأن معه شهادة عالية أو لأنه تاجر أو لأنه يعني قد تسنم منصبا مرموقا في المجتمع. في مقام الأمور الاجتماعية ينبغي أيها الإخوة أن نستفيد من قصة يوسف في دفن كل ما يثير الحسد والضغائن بين الأقارب. في قصة يوسف أيضا من الدروس والعبر أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد رفعة عبد ابتلاه الله سبحانه وتعالى بأنواع من الابتلاء ليظهر فضله للناس. فإن يوسف عليه السلام تسلط عليه إخوته من قديم مبكرا في بواكير حياته، ألقي في الجب ثم بعد ذلك بيع العبيد، ثم حصل له من الابتلاء في قصته مع امرأة العزيز، ثم بعد ذلك بالسجن ونحو ذلك. فليطمئن العبد الذي صدق مع الله عز وجل واستقام على أمره وكان منهجه صحيحا ليعلم أن هذه الابتلاءات تهيئه إلى أمر عظيم. وقد قيل من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. فلا تقلق أيها المؤمن، لا تقلق أيها الداعية، لا تقلق أيها المستقيم إذا وصلتك أو حصلت وقعت عليك هذه الابتلاءات، فإنه قد تكون لك منزلة عند الله سبحانه وتعالى لا تبلغها بعملك بل تبلغها بما يقدره الله عز وجل عليك من الابتلاء. من الدروس العظيمة جدا في قصة يوسف أن الابتلاءات لا تلسن الإنسان مبادئه ولا تجعله يترك دعوته. يوسف في عدة مواضع من قصته يخبر الله سبحانه وتعالى عن أقوال الناس الذين يرونه إنا نراك من المحسنين. يوسف قالها، قيلت له هذه الكلمة وهو في السجن إن نراك من المحسنين، وقالها له إخوته حينما دخلوا عليه وهم لا يعلمون أنه يوسف إن نراك من المحسنين. وهذه من أعظم صفات الإنسان الذي يريد أن يكون داعية بحق، أن يكون متصفا بهذه الصفة، محسنا في أخلاقه، محسنا في دعوته، محسنا في أسلوبه، في تعامله، في جوده وبذله، وفي كل صورة من صور الإحسان الممكنة. الأمر الثاني، يوسف عليه السلام مع كونه سجن ظلما إلا أنه لم يترك دعوته، فهو حينما قص عليه الشابان أو الرجلان قصتهما في رؤياهما المشهورة، كان بإمكان يوسف عليه السلام أن يؤول الرؤى مباشرة، لكنه استغل هذه الفرصة وقال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء أن سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله من سلطان، إلى أن قال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. كان بإمكان يوسف أن يعبر الرؤيا وينتهي ويقول: انتهينا خلاص، هذا سجن، ما في مكان للدعوة، يعني لعلنا نحمل همومنا وغمومنا فضل عن ننشغل بالدعوة. كلا، الإنسان صاحب المبدأ، صاحب الدعوة، لا يترك دعوته ولو كان في الهواء، في الجو، في الطيران، لا يترك دعوته ولو ركب البحر، لا يترك دعوته ولو كان في السجن، لأن المبادئ لا تتجزأ، المبادئ لا تنشط مرة وتنطفئ مرة، المبادئ تحيا مع الإنسان ما دام فيه روح. من العبر العظيمة في قصة يوسف أنه لما خير بين أن يعصي الله عز وجل وبين أن يسجن، اختار السجن على معصية الله، على أن يعصي الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه درس وعبرة، أن الإنسان إذا خير بين هذين الأمرين فإنه يختار العذاب الدنيوي على عذاب الآخرة. قال الله عز وجل: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. والعبرة الثانية، التوكل على الله عز وجل في دفع رغبة النفس في المعصية، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ومن العبر العظيمة في قصة يعقوب حسن عاقبة الإنسان إذا كف عن المعصية وصبر عليها لحظة تيسرها، وخصوصا في مقام الشهوات. لاحظوا، لم يبق بين يوسف وبين أن يقع في المعصية إلا خطوة واحدة فقط، مع حرص امرأة العزيز على تهيئة الجو كاملا، فهي أغلقت، بل قال الله عز وجل: وغلقت الأبواب. قال أهل العلم: لم يقل الله وأغلقت، بل قال وغلقت، لأن هناك باب وراء باب وراء باب وراء باب، حرصت على أن تغلق جميع الأبواب من أجل أن تتهيأ، وهي ملكة ذات منصب وجمال، وهو شاب حسن، بل هو من أحسن الناس خلقا، وهو غريب، وهو الذي دعي، في عدة عوامل جعلت من وقوع الفاحشة أمرا متيسرا لولا عصمة الله سبحانه وتعالى. فأقول: انظروا أيها الشباب، انظروا أيها الفتيات، حسن العاقبة التي أورثها الله عز وجل يوسف عليه الصلاة والسلام حينما صبر على المعصية. كثير من الناس قد ينظر ويتكلم على الصبر على الشهوة والصبر على المعصية في الكلام النظري، لكن الامتحان الحقيقي حينما يبتلى الإنسان بمثل هذا فيجد التوفيق والتأييد، ولا عاصم إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن على الإنسان أن يقدم بين يدي ذلك أعمالا صالحة، فمن استقام مع الله عز وجل في حال الرخاء وحفظ الله في حال الرخاء، حفظه الله سبحانه وتعالى في حال الشدة، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ومن الشدة أن يبتلى الإنسان بهذا. نحتاج هذا الدرس العظيم أيها الأخوة والأخوات في عصر كثرت فيه الصور وكثرت فيه المقاطع المحرمة وتيسر فيه الوصول إلى هذه بأيسر السبل. فهنا على الإنسان، على الشاب والفتاة، إذا عرض له شيء من ذلك أن يقول كما قال يوسف: معاذ الله، إنه ربي. وكذلك أيضا من الدروس والعبر في قصة يعقوب عليه السلام أن الله إذا أراد الفرج يسر أسبابه، فقد قدر الله عز وجل أن يرى الملك ملك مصر تلك الرؤيا التي كانت سبب بعد ذلك في رفعة يوسف عليه الصلاة والسلام. وفيها درس آخر، وهو أن الشدة بتراء كما تقول العرب، الشدة لا تدوم. يوسف انتقل من السجن لا ليكون مواطنا عاديا، بل ليكون أمينا على خزائن مصر. فبشراكم أيها الصابرون. أخيرا، الحسد والبغي لم يغير، الذي وقع على يوسف من إخوته لم يغير من مبادئه وأخلاقه شيئا كما أشرنا قبل قليل، فلم يجرح إخوته حينما عادوا تائبين نادمين، بل أو نسب ذلك إلى الشيطان وهو حق، لكنه لم يحاول أن ينبش في أي ملف من الملفات السابقة، بل قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فيا أيها الإخوة، أيها المتقاطعون، أيها المتنافرون، وأنتم إخوة لأب أو إخوة من أم وأب، لكم في يوسف عبرة وحسنة، والله إن الدنيا لا تساوي شيئا، عودوا إلى الله سبحانه وتعالى وأصلحوا ما فسد من علاقاتكم، وليقل أحدكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، وقولوا إن هذه نزغة من الشيطان، عودوا وتوبوا وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعني وإياكم بما سمعنا، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.